نعم، حديث المتعة الجوردون من صحاح الأحاديث التي وردت من طرق عديدة، وإن كان جمهورها نقداتها فيها بعض، ولكن طريق المغيرة بن شعبة الذي أخرجه أبو داود والترمذي إسنادها صحيح، وإن كان أعله أبو داود بالنصارى وغيره من الأئمة عبد الرحمن المالي، ولكن خالفهم الترمذي وابن حبان غيرهما وصححوه، فلما رأيناه قد اختلفوا رجعنا إلى البحث العلمي، فوجدنا أن الذين ضعفوا أدوا بأن الذي جاء بزيادة المسح على الجوربين في الحديث بناء على أن نفس الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشع على الجوربين والنعلين، هذا وقال والمعروف برواية اتفاق الأشباك على الأمير بن شعبة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح الخفين. الثقة الآخر وهو لعله أبو عبيد أو من عبيد أو من عبيد أو من عبيد أو لا عبيد ليس له علاقة بهذا الحديث. نعم، المهم أن الثقة الذي روى هذا الحديث عن المغيرة زعم المباحثون له لأنه وهم، لأنه روى ما خالف فيه اتفاق، ونود أنه حديث شاذ. وهذا البحث يتبين بأن هذا لا يصح أن نحشر في جملة الحديث الشاذ، لأن الحديث الشاذ كما قال الإمام الشافعي ليس الحديث الشاذ أن يروي ثقة ما لم يروي الثقة، وإنما أن يروي ما يخالف فيه الثقة. فالثقة الذي روى عن المغيرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح على الجوربين والنعلين لم يخالف الثقة الذين رووا أن عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وإنما جاء بأمر آخر جديد مرة. نعم، فإذا هو رأى ما لم يروي الثقة ولم يخالف الثقة. نعم، فالحق حينئذ أن نظرنا رواية هذا الثقة إلى رواية أولئك الثقات، فينتج معنا أن المغيرة رضي الله عنه رأى تارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح على الخفين، وتارة ينصح على الجوربين، وتارة ينصح على النعلين. هذا ومن عديد ما تنبهت له في مناقشة هذا الحديث أن الذين أعلموا حديث الترمذي هذا النص عن الجوربين والنعلين بدعوى المخالفة لرواية الثقات كانوا عن رواية مسلم عن المغيرة بن شعبة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وعلى الأنامة. هل يرد هذا بزعم أنه زاد على الصفات وخالفهم؟ لا، إذا كما سلم برواية مسلم بالصحة وفيها زيادة المسح على الأنامة، كذلك ينبغي التسليم لرواية الترمذي وأبي داود وغيرهما يعني المغيرة المسح على الجوربين وعلى النعلين. وأخيرا ينتج ويتلخص عندنا أن المغيرة روى المسح على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربعة أشياء: على الخفين وعلى الأمامة وعلى الجوربين وعلى النعلين. علامة الشام جمال الدين القاسمي رسالة نافعة في المسح على الخفين، كانت مطبوعة عفوا على الجوربين، كانت مطبوعة وجدد طبعها في لجان، وأشرفت أنا على التعليق عليها وعلى تخريج أحاديثها وعلى التسجيل عليها بفوائد أخرى تتعلق بموضوع المسح على مفهوم لربهم المعلوم. وربط من ذلك يتلخص فيما ذكرناه هناك من عنوان أن المتع ليس له أي شرط بزعم أنه زاد على اتفاق وخالفه، لا. إذن كما سلم برواية مسلم بالصحة وفيها زيادة المتع على الزيادة، كذلك ينبغي التسليم لرواية الترمذي وأبي داود وغيرهما يعني المهورة المسح على الجوربين وعلى النارين. وأخيرا ينتج ويتلخص عندنا أن المهورة روى بالمسح على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربعة أشياء، على الخفين وعلى الإمامة وعلى الجوربين وعلى النارين. علامة الشام جمال الدين القاسمي رسالة نافعة في المسح على الخفين، كانت مطبوعة عفوا على جوربين، كانت مطبوعة وجدد طبعة في لبنان، وأشرفت أنا على التعليق عليها وعلى تخريج أحاديثها وعلى التسجيل عليها بفوائد أخرى تتعلق بموضوع المسح على الخفين والجوربين والنعلين. وعلمت من ذلك ان تلخص ما ذكرناه هناك من الجيل ان المتع ليس له اي شرط مما هو مذكور في كتب الفقه على اختلاف المذاهب الشروط، لا يشترط في المتع على الخفين وعلى الجوربين اي شرط سوى ان يكون ملبوسا على طهاره، وسوى ان المقيم ينصح يوم وليلة والمسافرة ثلاثة أيام في ليالها. هذا هو جواب السؤال. ما في مصادرة السؤال؟ في نظام خنزير له سؤال يرفع يده ثم المسؤول نعم. Thank you.